السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، أخبر عن قوم لوط أيضا لما كذبوا لوطا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى. قال النضر: الحاصب الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة وفي الصحاح: والحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء، وكذلك الحصبة. قال لبيد: جرت عليها أنخوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبة. عصفت الريح، أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف. وقال الفرزدق: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. إلا الحاصب هي الريح لأنها اسم فاعل، والحصباء محصوب بها، يعني مرمي بها، ترمي بها الريح. أولئك الأقوام الذين كذبوا لوطا عليه السلام. نعم. إلا آل لوط، يعني من تبعه على دينه. ولم يكون قوله نرسل عليهم حاصبا وصف لموصوف محذوف، وصف لموصوف محذوف، نرسل عليهم ريحا حاصبا تحصبهم بالحصباء. نعم. يعني من تبعه على دينه ولم يكن له إلا بنتاه. ولم يكن، يعني لم يتبعه أحد على دينه ولم يستجب له أحد إلا بنتاه. ولم يكن يأتي ومعه هاتان البنتان، لم يستجب له أحد من قومه. وهو في عرف بعض الكتبة الذين يكتبون اليوم ويتطاولون على الله وعلى رسله في تقديرهم أنه ليس بناجح، يدعو أمة سنين ويبذل لهم جميع الوسائل، ثم بعد ذلك ما يستجيب إلا بنته، كما وصفه نوحا الذي دعا 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك لم يستجب له إلا قليل. وممن لم يستجب أقرب الناس إليه زوجته وابنه، وصفوا بأنه فاشل في دعوته. مع الأسف أن مثل هذا ينتسب إلى الإسلام، حتى تناول النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه فاشل في دعوته بمكة والطائف ونجح بالمدينة، والله المستعان. جرأة، جرأة، ما كان الناس يسمعون مثل هذا الكلام يوم أن كان الناس مأطورين على الحق. لكن لما انفلتت الأمور وجاءت الحريات، حرية الرأي، حرية الكلمة، كل يقول ما شاء. نعم. إلا آل لوط، يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه، نجيناهم بسحر. قال الأخفش: إنما أجراه لأنه نكرة، ولو أراد سحر. أجراه يعني صرفه، أجراه يعني صرفه، وإلا لو أراد سحرا بعينه لمنعه من الصرف. نعم. ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه. ونظيره: اهبطوا مصر. لم صرفه لما نكره. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر، منعه من الصرف لما أراد المصر المعروف، مع أن مصر ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط يصرف، يجوز صرفه مثل هند تصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط. هذا إذا كان المانع له من الصرف علتين، أما إذا كانت أكثر ثلاث علل مثلا ثم جاء على وزن فعل ثلاثي ساكن الوسط مثل حمص ثلاثي ساكن الوسط، لكنه ممنوع لثلاث علل: العلمية والتأنيث والعجمة. فهل هذه الخفة تقاوم الثلاث أو تقاوم واحدة فقط ويبقى ممنوع؟ محل خلاف بين أهل العلم. نعم. ونظيره اهبطوا مصر لما نكره، فلما عرفه في قوله ودخلوا مصر إن شاء الله يجره، لم يجره، لم يجره يعني لم يصرفه، فيها لم، لم، لم يجره، لم يجره. وكذا قال الزجاج: سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار يصرف. تقول: أتيته سحرا، فإذا أردت سحر يومك لم تصرف، تقول: أتيته سحر يا هذا، وأتيته بسحر، والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر، وهو في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أول النهار، لأن في هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار، يعني امتزاج بين ظلمة الليل وبين ضوء النهار، يعني مثل ما يكون أول المغرب يكون فيه امتزاج بين هذا وهذا، وهو وقت الاستغفار، هذا يستغله المستغفرون بالأسحار الموفقون لاستغلال الأوقات. نعم. نعمة من عندنا، إنعاما منا على لوط وابنتيه، فهو نصب لأنه مفعول به. كذلك نجزي من شكر، أي من آمن بالله وأطاعه. ولقد أنذرهم، يعني لوطا خوفهم، بطشتنا عقوبتنا وأخذنا إياهم بالعذاب، فتماروا بالنذر، أي شكوا فيما أنذرهم به الرسول ولم يصدقوه، وهو تفاعل من المرية. ولقد راودوه عن ضيفه، أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة. المرية هو المراء والجدال، ألفاظ متقاربة. نعم. أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طلبا للفاحشة على ما تقدم. يقال: راودته على كذا مراودة وروادا، أي أردته وراد الكلأ يروده رودا وريادا، وارتاده ارتيادا بمعنى، أي طلبه. وفي الحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي يطلب مكانا لينا أو منحدرا، يعني يبحث له عن مكان يرتد له، مكانا رخوا ينساب فيه البول ولا يرتد عليه، أن لو كان المكان صلبا لا يأمن من الرشاش، لكن إذا كان المكان رخوا فإنه يأمن من ذلك، فليرتد لبوله. نعم. فطمسنا أعينهم. يروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا، وقيل صارت أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شق، كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. وقيل: لا، بل الطمس، الطمس الإزالة بالكلية، الطمس هذا مقتضاه، طمسنا على عيونه من مسحناه مسحا تاما، وإن كان أخذ الأبصار مع إبقاء العيون نوع من الطمس، طمس لنور البصر. نعم. وقيل لا، بل أعماهم الله مع صحة أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل. مع أنهم يرون غيرهم، يرى بعضهم بعضا، فلم يروا هؤلاء الرسل من الملائكة، كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام والكفار خرج من بينهم فلم يروه. نعم. فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت، فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم. فذوقوا عذابي ونذر، أي فقلنا لهم ذوقوا. والمراد من هذا الأمر الخبر، أي فأذقناهم عذابي الذي أنذرهم به لوط. ولقد صبحهم بكرة. لكن ذوقوا، هل هو فعل أمر يقال لهم ذوقوا، أو أن الله أذاقهم فيكون الفعل ماضي مبني للمجهول للعلم بالفاعل؟ ذوقوا يعني أذاقهم الله، فحذف الفاعل وغير صيغة الفعل فيكون فعل ماضي مبني للمجهول، أو أنه فعل أمر يقال لهم ذوقوا، يمرون بذوق هذا العذاب، نسأل الله العافية. في شيء؟ الصيغة محتملة ولا غير محتملة؟ أحيانا تأتي الصيغة محتملة مثل ما هنا، يحتمل أن يكون ذوقوا فعل أمر ويقدر قبله يقال لهم ذوقوا، ويحتمل أن يكون فعل ماضي مبني للمجهول مغير الصيغة للعلم بالفاعل، يعني أذاقهم الله. والاحتمالان أوردهما المؤلف رحمه الله لا على سبيل التقرير لهذا الاحتمال، وإنما بيانا للمعنى، لأنه قال: فقلنا لهم ذوقوا، هذا على أنه أمر، والمراد من هذا الأمر الخبر. لماذا لا يكون خبر على حقيقته؟ خبر على حقيقته يعني أذاقهم الله، يعني فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط. وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير، معروف عند أهل العربية أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه. نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة، وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم وجعل أعلاها أسفلها. وبكرة هنا نكرة، فلذلك صرفت مثل سحر. نعم. فذوقوا عذابي ونذر، العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين، العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي أهلكوا به، فلذلك حسن التكرير. يعني مرتين، فذوقوا عذابي للطمس، وذوقوا عذابي للمرة الثانية للعذاب المستقر، نسأل الله العافية. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تقدم قوله تعالى، يعني كما تقدم عن بعض السلف، يعني هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه على القرآن، لأنه ميسر لكن هل من مدكر؟ أما المعرض المسوف الذي مجرد أماني يتمنى أن يكون من أهل القرآن ومن حملة القرآن ولا يبذل شيئا، هذا ليس بميسر عليه. نعم. قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني القبط، والنذر موسى وهارون. وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين: كذبوا بآياتنا معجزاتنا الدالة على توحيدنا ونبوة أنبيائنا، وهي العصا واليد والسنون والطمسة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. تسع آيات، تسع آيات كم ذكر هنا؟ نعم، وما في زيادة من خلال استعراض ما عاقبهم الله به، ما في زيادة على التسع؟ الحصر جاء، الحصر جاء في القرآن. نعم، لكن غير هذه ما في؟ أقول العصا واليد والسنون والطمسة والطوفان، يقصد بالطمسة الظلة والجراد والقمل والضفادع والدم. سم الظلة، عذاب يوم الظلة، غيره. وإذ نتقنا الجبل، ها، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هذه آية أيضا. ها، آيات أيضا. شو؟ بني إسرائيل، نعم، وهذا على فرعون وقومه، وهذا على فرعون وقومه. ها؟ لا، العصا فيها أكثر من آية، العصا فيها أكثر من آية، فكونها إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء هذه آية، وكونه يضرب بها الحجر تتفجر منه الأنهار هذه آية أخرى، لكن هذه آية بالنسبة لفرعون وتلك آية لبني إسرائيل. نعم، الرجز العذاب. نعم. شيخ الغرق ما يكون بقى من المناسب. إيه، لكن الآية حينما تعد إذا بقي من وجهت إليه، كان الباقي من آل فرعون أحد لتكون لهم آية؟ نعم، فرعون صار آية، صار آية، لكن آية لمن؟ خلفه. ها؟ لمن خلفه، لكن من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل. نعم. ما بقي فيهم بني إسرائيل بعد، ما بقي فيهم من فرعون، من فرعون بعد ما ندري والله، لأنه تبعه قومه لما تكاملوا أغرقوا. نعم. وقيل النذر الرسل، فقد جاءهم يوسف وبنوه إلى أن جاءهم موسى. وقيل النذر الإنذار، فأخذناهم أخذ عزيز أي غالب في انتقامه، مقتدر أي قادر على ما أراد. قوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، خاطب العرب، وقيل أراد كفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لكل من يتجه له الخطاب، لمن يرى أن لنفسه مزية على غيره، وأنه إذا خالف يعامل معاملة خاصة، يقول ما فيه معاملة خاصة، السنن الإلهية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. أكفاركم خير من أولئكم، الوصف الذي يجمع الجميع الكفر، ولا مزية لكافر من قوم نوح ولا لكافر من قوم محمد عليه الصلاة والسلام. من أمة محمد من أمة الدعوة، لا مزية لهذا ولو كان من ذريته عليه الصلاة والسلام. كافر كافر خلاص، ما يدخل الجنة مهما كان نسب، من بطأ به عمل لم يسرع به نسب. والنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس منة عليه عمه أبو طالب، وما استطاع أن يهدي. إنك لا تهدي من أحببت، رحمك الله. فأكفاركم خير من أولئكم، استفهام إنكاري. الكفار حكمهم واحد في القديم والحديث. نعم. وقيل استفهام، وهو استفهام إنكار ومعناه النفي، أي ليس كفاركم خيرا من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم، أم لكم براءة في الزبر، أي في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة. وقال ابن عباس أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب، أم يقولون نحن جميع منتصر، أي جماعة. يعني هل عندكم خبر من الله جل وعلا نزلت به الكتب أنكم مخصوصون دون غيركم باستثناء معين؟ لا، أن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ما في استثناء لأحد إلا قوم يونس، إلا قوم يونس هم الذين استثنوا من السنة الإلهية التي إذا رؤي العذاب حقت كلمة العذاب، ما في استثناء لأحد. قوم يونس استثنوا من ذلك لما آمنوا كشفنا عنهم، وهذا خاص بهم، والله أعلم بسبب الاستثناء. لكن الذي يظهر أنهم حصل لهم مع نبيهم أشياء، وحصل من نبيهم أشياء لامه الله جل وعلا عليها. فعلى كل حال، ومع ذلك لا يجوز أن يفضل عليه أحد مع ما حصل منه، ومع ما قص الله علينا من خبره، وما جاءت به السنة. كل هذا أيضا لا يخول للإنسان أن يستطيل عليه، يتطاول عليه أو يذكره بشيء، ولا في سياق الذم، إلا بقدر ما جاءت به النصوص. وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لا تفضلوني على يونس. سبب التنصيص على يونس أنه مظنة لأن يتطاول عليه من يتطاول لما قص الله جل وعلا من خبره. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر، أي جماعة لا تطاق لكثرة عددهم وقوتهم، ولم يقل منتصرين إتباعا لرؤوس الآي، فرد الله عليهم فقال سيهزم الجمع، أي جمع كفار مكة، وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وقراءة العامة سيهزم بالياء على ما لم يسم فاعله، والجمع بالرفع. وقرأ رويس عن يعقوب سنهزم بالنون وكسر الزاي والجمع نص نصب، نصب مفعول. نعم. ويولون الدبر قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم. وقرأ عيسى وابن إسحاق ورويس عن يعقوب وتولون بالتاء على الخطاب. والدبر اسم جنس كالدرهم والدينار فوحد، والمراد الجمع لأجل رؤوس الآي. وقال مقاتل ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه، فأنزل الله تعالى نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال سعيد بن جبير قال سعد بن أبي وقاص: لما نزل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، كنت لا أدري أي الجمع ينهزم. فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: اللهم إن قريشا جاءتك تحادك وتحاد رسولك بفخرها وخيلائها، فأحنهم الغداة. ثم قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفت تأويلها. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر. أحنى عليه الدهر، أي أتى عليه وأهلكه. ومنه قول النابغة: أحنى عليه الذي أحنى على لبدي، وأحنيت عليه أفسدت. قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر 7 سنين، فالآية على هذا مكية. وفي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، يريد القيامة، والساعة أدهى وأمر، أي أدهى وأمر مما لحقهم يوم بدر، وأدهى من الداهية، وهي الأمر العظيم. يقال: دهاه أمر كذا، أي أصابه دهوا ودهيا. وقال ابن السكيت: دهته داهية دهواء ودهيا، وهي توكيد أيضا. توكيد لها، وهي توكيد لها. لها عندك أيضا؟ ها؟ وهي توكيد لها. قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. وش أخنى إيه؟ فأخنهم الغداة بالخاء أو الحاء؟ بالخاء، كلها بالخاء. قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في حيدة عن الحق. وسعر أي احتراق، وقيل جنون على ما تقدم في هذه السورة. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. خرجوا قدرت عليهم المخالفة، مع أنهم أعطوا من الحرية والاختيار ما يميزون به بين ما ينفعهم وما يضرهم، فاختاروا ما يضرهم، هذا مقدر عليهم ومكتوب عليهم، ولم يجبروا على سلوك الصراط الثاني غير المستقيم. نعم. خرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وهذا إبطال لمذهب القدرية. ذوقوا أن يقال مذهب القدرية النفاة الذين يثبتون القدرة المستقلة والمشيئة التامة للمخلوق المنفصلة عن مشيئة الله وإرادته، فيثبتون مع الله جل وعلا خالقا آخر ويجعلون العبد يخلق فعله، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. ويقابلهم الذين ينفون القدر بالنسبة للمخلوق، يجعلون حركات المخلوق مثل حركات ورق الشجر، ليست له إرادة ولا حرية ولا مشيئة ولا لا تابعة ولا مستقلة، فهما على طرف نقيض. توسط أهل السنة وفقهم الله جل وعلا للتوفيق بين النصوص، لأن القدرية النفاة تمسكوا بنصوص، والغلاة في مقابلهم أيضا الجبرية تمسكوا بنصوص وضربوا هذه بهذه، لكن وفق الله جل وعلا أهل السنة للعمل بنصوص الطرفين، والحمد لله على توفيقه. فجعلوا العبد له حرية وله اختيار وله مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا واختياره. لا يمكن أن يخرج اختيار العبد عن اختيار الله جل وعلا، لأنه مخلوق ومدبر ومربوب ومكتوب عليه كل شيء. فقولهم وسط بين القولين، لا يقولون أن العبد مستقل حرية تامة ليست تابعة مستقلة عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته، هذا ضلال نسأل الله العافية. ولا يقول أنه مسلوب الحرية ليكون في النهاية مجبور على فعله فيكون مظلوما إن عذب على ما جبر عليه. نعم. ذوقوا أن يقال لهم ذوقوا، ومسها ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. وسقر اسم من أسماء جهنم لا ينصرف، لأنه اسم مؤنث معرفة، وكذا لظى وجهنم. وقال عطاء سقر الطبق السادس من جهنم. وقال قطرب سقر من سقرته الشمس وسقرته لوحت. ويوم مسمقر ومسمقر شديد الحر. الثانية قول هؤلاء احتجوا بالقدر، احتجوا بالقدر فأشركوا، والجبرية زعموا أنهم مجبورون على أفعالهم، ولا يعني أنهم خرجوا عن الطاعة لأنهم مجبورون، بل منهم من يعمل بأسباب الطاعة ويرى أنه مجبور عليها، وإذ وقعت منه هفوة أو زلة أو معصية قال أنه مجبور، فاحتج بالقدر من هذه الجهة يشبه المشركين. نعم. الثانية قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء قراءة العامة كل بالنصب. وقرأ أبو السمال النصب واضح أنه منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، قرأ وقرأ أبو السمال كل بالرفع على الابتداء، ومن نصب فبإضمار فعل، وهو اختيار الكوفيين، لأن إن تطلب الفعل فهي به أولى، والنصب أدل على العموم في المخلوقات لله تعالى، لأنك لو حذفت خلقناه المفسر لأن إن تطلب الفعل فهي به أولى، تقدير إن خلقنا كل شيء، إن خلقنا كل شيء، يعني خبر إن اسمها الضمير المتصل بها، وإذا فقيل إننا هذا اسمها، وخبرها الجملة من فعلها المقدر إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، لأن إن تطلب الفعل فهي أولى به، إما أن تطلب فعل أو تطلب اسما يعمل عمل فعله، ما تطلب اسم جامد، إنما تطلب فعل أو اسم يعمل عمل فعله، إن زيدا يقوم أو إن زيدا قائم. نعم. لأنك لو حذفت خلقناه المفسر وأظهرت الأول لصار إنا خلقنا كل شيء بقدر، ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء، لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، ولا تكون تفسيرا لما يعمل فيما قبله. الثالثة الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدر الأشياء، أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه، وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة، وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه سبحانه، لا إله إلا هو ولا خالق غيره، كما نص عليه القرآن والسنة، لا كما قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. فنزلت هذه الآية، يحتجون بهذا، دامت الأعمال إلينا لماذا لا تكون الآجال بأيدينا، أو العكس، ما دامت الآجال بيد غيرنا فلماذا كانت الأعمال بأيدينا. وهذا من باب الاحتجاج بالقدر، والخبر مخرج. شوفون، قال الرجل الواحد عن بحر السقاء عن شيخ من قريش عن عطاء، عن بحر السقاء كذا، عن بحر السقاء عن شيخ من قريش عن عطاء مسلم وهو ضعيف، بحر السقاء وائم فيه شيخ لم يسمى وهو مسلم أيضا، ولم أره من حديث أبي ذر، ولو صح لذكر الواحد في أسباب النزول والسقوط وغيره. نعم. فنزلت هذه الآيات إلى قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقالوا: يا محمد، يكتب علينا الذنب ويعذبنا. فقال: أنتم خصماء الله يوم القيامة. الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. خرجه ابن ماجة في سننه. وخرج أيضا عن ابن عباس وجابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء والقدر. وأسند النحاس. خرجه تخريج كلاهما. نعم. وأسند النحاس. وحدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسر بكير قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب، ولا أنا منهم ولا هم مني. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافر، ثم أكد هذا بقوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا مثل قوله تعالى في المسلم الذي يرويه عن طريق ابن عمر أنه جاءهم أناس من قبل العراق ووصفهم بالحرص على العلم وأنهم يتقفرون العلم، إلا أنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لم يسبق في علم الله جل وعلا ما يحصل من المخلوق، فأغلظ القول عليهم بن عمر وأنهم لو فعلوا وفعلوا ما تقبل الله منهم وهذه عقيدتهم. المقصود أن بدعة القدرية من أوائل البدع التي حصلت في عهد الصحابة، ولكل قوم وارث. ما زلنا نسمع في كتابات بعض المعاصرين من يؤيد قولهم، لكن إثبات خالق مع الله جل وعلا يخلق فعله هذا شرك، نسأل الله العافية. ولجاء تسمية بمجوس هذه الأمة: والله خلقكم وما تعملون، يعني الله جل وعلا يخلق العبد ويخلق فعله. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب اسمه خلق أفعال العباد، يعني من قبل الله جل وعلا. نعم. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا واضح. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. حديث شلون لم يجده؟ شلون ما جده ثم رواه الحاكم؟ المحقق قبل ما جده وأمرت وضع آية عليه انتهى كلام المحقق. أنا بحثت الحديث وجدته عند الحاكم وابن عدي. إيه ما قلت قلته. يعني معنى الحديث أولا ليس بحديث ولا يثبت، لكن كونه يذهب الهم والحزن لأن الخلل في هذا الباب يوجد الاضطراب في النفس، الخلل في باب القدر يوجد الاضطراب في النفس، كيف يكتب علي ثم يعذبني؟ إذن أنا الذي أخلق فعلي لأستحق العذاب، ثم يعود إلى نفسي مرة ثانية، كيف أكون خالق مع الله؟ الله الذي خلق وفرض علي هذا وقدر علي قبل أن أخلق، ثم يظهر في نفسه ويصاب بالهم والغم والحزن. لكن إذا وفق للتوسط في هذا الباب ذهب عنه الهم والحزن واستنارت بصيرته وعرف طريقه، وكل ميسر لما خلق له. فلا يمنع أن يكون الحديث ليس بصحيح وأن يكون له معنى صحيح يمكن أن يوجه. نعم. ما ازداد إلا ضعف ما دام تفرد به الديلمي والخطيب كلها من مظان الضعيف. نعم. قوله تعالى وما أمرنا وما نمي لعق العقيلي وعد بن عدي وكر بن عساكر ومسند الفردوس ضعفه شهر، كلها اللي ذكر عندك كلها تجمع الحديث الضعيف والواهية. نعم. قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة أي مرة واحدة كلمح بالبصر، أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر، واللمح النظر بالعجلة، يقال لمح البرق ببصره، وفي الصحاح لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف، والاسم اللمحة، ولمح البرق والنجم لمحا أي لمع. قوله تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية، وقيل أتباعكم وأعوانكم، فهل من مدكر أي من يتذكر. نعم، يتذكر ويتعظ ويعتبر بمن سبق من الأمم السابقة. الله جل وعلا قص علينا قصصهم وأنذرنا وحذرنا أن نفعل مثل أفعالهم لئلا يصيبنا ما أصابه، وليس سياق هذه القصص في القرآن من أجل التسلية، لقد كان في قصصهم عبرة. عمر رضي الله عنه يقول مضى القوم ولم يرد به سوانا، والسعيد من اتعظ واعتبر بغيره، والشقي من انتظر حتى يكون عبرة لغيره. نعم. قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر أي جميع ما فعلته الأمم قبلهم من خير أو شر كان مكتوبا عليهم، وهذا بيان قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الزبر أي في اللوح المحفوظ، وقيل في كتب الحفظة، وقيل في أم الكتاب. وكل صغير وكبير، الزبر جمع زبور وهي الكتب، الكتب، فكونه يراد بالزبر اللوح المحفوظ أو أم الكتاب وهو مفرد، والمفسر جمع يليق به أن يكون التفسير جمعا. نعم. وكل صغير وكبير مستطر أي كل ذنب كبير وصغير. المهم من اللوح المحفوظ واحد مفرد. نعم. أي كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى به، ومكتوب إذا فعله، سطر يسطر سطرا كتب، واستطر مثله. قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، لما وصف الكفار وصف المؤمنين أيضا. ونهر يعني هذا من ما قيل في سبب التسمية للقرآن بأنه مثاني تثنى فيه الأمور، فإذا ذكر أحوال السعداء ذكر أخبار الأشقياء، إذا ذكر أحوال الكفار عقبها بأخبار السعداء والمؤمنين كما هنا. نعم. ونهر يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن، يعني جنس النهر. نعم. قاله ابن جريج: ووحد لأنه رأس الآية، ثم الواحد قد ينبئ عن الجميع. وقيل في نهر في ضياء وسعة، ومنه النهار لضيائه، ومنه أنهرت الجرح. قال الشاعر: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. وقرأ أبو مجلس يقول: لست بليلي ولكني نهر، لا أدرج الليل ولكن أبتكر. بالنسبة إلى النهار. نعم. وقرأ أبو مجلس وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة ونهر بضمتين، كأنه جمع نهار لا ليل لهم، كسحاب وسحب. قال الفراء: أنشدني بعض العرب: إن تك ليليا فإني نهر، متى أرى الصبح فلا أنتظر، أي صاحب النهار. وقال آخر: لولا الثريدان هلكنا بالضمر، ثريد الزمر. هلكنا بالضمر، ثريد ليل وثريد بالنهر. في مقعد صدق، أي في مجلس حق. لولا الثريدان، ثريد الليل وثريد النهار، لهلكنا بالجوع، ضمروا حتى هلكوا من الجوع، لكن عندهم الثريد بالليل وبالنهار. نعم. في مقعد صدق، أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وهو الجنة، عند مليك مقتدر، أي يقدر على ما يشاء. وعند ها هنا عندية القدرية والزلفة والمكانة. عندية القربة. قربة. عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله المكان الصدق، فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عثمان البتي: في مقاعد صدق بالجمع، والمقاعد مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها. عثمان البتي شيخ الإمام أبي حنيفة، الذي نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لو كان البتي حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فتصحفت إلى النبي ونيل من أبي حنيفة بسبب هذه الجملة بعد التصحيف. ولو كان مراده النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم، حتى كفره من كفر بسبب بعض الأقوال التي نقلت وأكثرها مصحف. فقوله لولا البتي صحف إلى قول لولا النبي، ثبت عنه مثل هذا الكلام وغير مصحف، لا شك أن هذا أمر عظيم. فالأصل في الجملة لولا البتي، وهذه قد يراها بعضهم، بعض طلاب العلم مثل هذه الجملة في بعض الكتب المسندة وفيها هذا التصحيف والتشنيع على أبي حنيفة بسببه، فإذا عرفنا السبب بطل العجب. نعم. ها؟ الصادق جعفر، هذا اللي يظهر. نعم. قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالى فيقرؤون القرآن على ربهم تبارك وتعالى، وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو مجلسه على منابر من الدر والياقوت والزبرجد والذهب والفضة بقدر أعمالهم، فلا تقر أعينهم بشيء قط كما تقر بذلك، ولم يسمعوا شيئا أعظم ولا أحسن منه، ثم ينصرفون إلى منازلهم قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله انطلقوا، فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا. فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى، ففي الخبر أن طائفة من العقلاء بالله عز وجل تزفها الملائكة إلى الجنة والناس في الحساب، فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: إنكم لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلم. خرج هذا يعتبر غير مرفوع، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، فلا بد من تخريجه وبحث عن سنده. خرج عندكم؟ اللهم صل على محمد. يقول: شخصان اتفقا على عقد مضاربة، الأول يدخل بالسلعة وإيجار المحل، والثاني يدخل بعمله على أن يتقاسما الربح، يعني واحد عليه المال ويتولى شراء السلعة ويستأجر المحل فهو عليه المال، والشراء إن اكتفى صاحب المال بدفع المال إلى المضارب أو اشترى به بضاعة وقال بعها على أن يكون الربح بيننا فهذه مضاربة، اللي يسميها للحجاز القراض. والثاني يدخل بعمل على أن يتقاسم الربح. السؤال: إذا افترق هل يتقاسمان كل شيء أم يخصم الأول ما دخل به من السلعة وتكلفة المحل نعم الاتفاق على الربح فقط، فالذي يقسم بينهما الربح، فهذا نصيبه بماله وهذا نصيبه بجهده وعمله. اللهم صل على محمد.